في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. نزلنا بباب الكرخ أفضل منزلي، على محسنات من قيان المفضلي، فلابن سريج والغريض ومعبد ودائع في آذاننا لم تبدلي. أوانس ما فيهن للضيف حشمة، ولا ربهن بالمهيب المبجلي. يسر إذا ما الضيف قل حياؤه ويغفل عنه وهو غير مغفلي، ويكثر من ذم الوقار وأهله إذا الضيف لم يأنس ولم يتبذلي، ولا يدفع الأيدي السفيهة غيرة إذا نال حظا من لبوس ومأكلي، ويطرق إطراق الشجاع مهابة ليطلق طرف الناظر المتأملي. فأعمل يدا في بيته وتبذلا، وإياك والمولى وما شئت فافعلي. أشر بيد واغمز بطرف، ولا تخف رقيبا إذا ما كنت غير مبخلي. وأعرض عن المصباح والهج بذمه، فإن خمد المصباح فادن وقبلي. وسل غير ممنوع، وقل غير مسكت، ونم غير مذعور، وقم غير معجلي. لك البيت ما دامت هداياك جمة، ودمت مليا بالشراب المعسل. تصان لك الأبصار عن كل منظر، ويصغي إليك بالحديث المفصل. فبادر بأيام الشباب، فإنها تفوت وتفنى والغواية تنجلي. ودع عنك قول الناس أتلف ما له فلان فأمسى مدبرا غير مقبلي. هل العيش إلا ليلة طرحت بنا أواخرها في يوم لهو معجلي؟ سقى الله باب الكرخ من متنزه إلى قصر وضاح فبركة زلزلي. مساحب أذيال القيان ومسرح الحسان، ومأوى كل خرق معدلي. منازل لا يستتبع الغيث أهلها، ولا أوجه اللذات عنا بمعزلي. منازل لو أن امرأ القيس حلها لأقصر عن ذكر الدخول فحوملي. إذن لرآني أمنح الود شادنا، مشمر أذيال القبى غير مرسلي. إذا الليل أدنى مضجعي منه لم يقل عقرت بعيري، يا امرأ القيس فانزلي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.